الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى المعنى الأول للتأويل، فقال: التأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو الصرف اللفظي من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، أي بذلك النص. فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، أي أن مراد الله بلفظ التأويل في آية آل عمران ذلك، وأن للنصوص تأويلا يخالف مدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه متأولا. ثم طبعا لا يعلمه إلا الله على الوقف الأول، وما يعلم تأويله إلا الله، أو يعلم المتأولون على الوقت الثاني الذي نقل عن السلف، فهو وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال: ثم كثير من هؤلاء، أي من المتكلمين المتأخرين الذين جعلوا التأويل بهذا المعنى، يقولون تأويل لقولهم ليظهر لنا وجه التناقض، يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد. طب كيف يكون ظاهرها مراد؟ أنتم تقولون أن لها التأويل، والتأويل ليس هو الظاهر، فهمنا؟ مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، هم يقولون الظاهر مراد، الظاهر مراد، لكن الظاهر ليس هو هذا، أليس فهمتموه؟ ويسمون هذا تأويلا. كيف تسمون الظاهر تأويلا؟ أعيد؟ نعم. طيب، يأتون عنه إلى نص ويقولون هذا النص ظاهره مراد، لكن ظاهره ليس الذي يتبادر لك، ويسمون هذا إيش؟ تأويلا. التناقض لماذا؟ لأن التأويل عندكم أن المعنى ليس هو الظاهر، فكيف تقولون الظاهر مراد؟ واضح؟ إذا كان الظاهر مرادا هذا لا يكون تأويلا، لأن التأويل عندكم أن يكون الظاهر غير مراد. واضح؟ هذه مقالاتهم. قال: ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد، مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى، أي هذا يتقدم، لا يعلمه إلا الله. هذا المعنى صح. طيب، إن لها تأويلا بهذا المعنى، بس هكذا أراد. قال: وهذا، فهمت وجه التناقض؟ هم يسمون هذا تأويلا، ويسمون ويقولون هذا هو الظاهر. أنتم عندكم أن التأويل عكس الظاهر تماما، فكيف يكون ظاهرا ويكون تأويلا؟ هذا لا يمكن. يعني لو سألتهم، قال الله عز وجل: ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، الظاهر أنه ارتفع وعلى، يقولون لا، بل النص له ظاهر، وهذا الظاهر لا يعلمه إلا الله، لا يعلم تأويله إلا الله. طب كيف يكون له ظاهر لا يعلمه إلا الله وأنتم تسمون هذا تأويلا؟ التأويل عندكم معناه أن الظاهر ليس بمراد، فإما أن تسلموا لنا أن للنص ظاهرا، وحينئذ ننتقل معكم إلى نقاش آخر أن هل الظاهر هذا مراد أم ليس بمراد، وإما إذا سلموا لنا هذا وحينئذ المعنى الذي يزعمونه يسمونه تأويلا على منهجهم وقاعدتهم، وإما إذا قالوا لا، الظاهر ليس أنه على وارتفع، بل هناك ظاهر لا يعلمه إلا الله وهذا يسميه تأويلا، لم يجد أن تسموا هذا تأويلا، هذا لم يكن تأويلا، وحينئذ لا يدخل في الآية، وحينئذ لا تنطبق عليه الآية أنه لا يعلم تأويله إلا الله. يعني إن زعمتم أن للنص ظاهرا وأن هذا الظاهر مراد، إذا لابد أن يعرفه من؟ غير الله عز وجل. يعني الذي لا يعلمه إلا الله بناء على معناكم هذا هو المرجوح. واضح؟ فهم يقولون ظاهر النص مراد ولا يعلمه إلا الله، الدليل ومعنى تأويل الله هذا ما يصبح الكلام. لماذا؟ لأن الظاهر الذي قلت أن الظاهر مراد ولا يعلمه إلا الله ما يصبح، لأن الظاهر الظاهر ليس عكس التأويل، والآية يستدل بها على التأويل، والتأويل يعني أن المعنى هو المرجوح. فإن قلتم إن ظاهر النص مراد لا يجب أن تستدلوا على نفي علمنا به بهذا التأويل، واضح؟ وإما أن يقولوا إن له ظاهرا نعلمه لكنه ليس بمراد، واضح؟ وحينئذ نناقشهم من وجوه متعددة منها لكم فهمتم إذن معنى للنص، وكل تناقض بتناقض. هم يقولون نحن نقرأ كلاما لا نفهم معناه، صح؟ طيب كيف إذا تقول له معنى ظاهر لا يعلمه إلا الله بهذه الآية؟ إذا كان معنى ظاهر إذا ما تدخل لا يدخل تحت الآية. فإن قلتم لا هو له ظاهر لكن يخالف المعنى لكن المراد المرجوح، إذا اتهمتم ظاهرا ونفيتموه فكيف تزعمون أنكم لا تفهمون النصوص شيئا؟ فبأي جواب أجابوا؟ هم متناقضون. طب أنا أريد أن أمشي هكذا، تبعتم إيش نتكلم؟ أريد مرة أخرى تلخيصا. طيب مرة أخرى إذا تمثل يعني هل هم بعضهم يقول تجري على ظاهرها؟ أين الشيخ يقول هذا؟ هم كثير ما يقولون تجرى على ظاهرها، لكن أي ظاهر؟ يقولون الذي تفهمه أنت ليس هو الظاهر، ففهمك الارتفاع والعلو من الاستواء هذا خطأ، بل لها معنى لا يعلمه إلا الله هو المعنى الظاهر، هذا تناقض. لأن إن كان لها معنى ظاهرا فلا ينحصر علمه في الله عز وجل، لأن الذي لا يعلمه إلا الله هو التأويل، والتأويل عندكم ليس هو الظاهر، واضح؟ فإن قلتم لا لا الظاهر ليس بمراد، والمراد هو معنى المرجوع لا يعلمه إلا الله، إذا أنتم فهمتم من النص ظاهرا وإلا لما نفيتموه. أن تزعم أن هناك معنى مرجوحا هذا طبعا عن إثبات ظاهر، فكيف إذا تقولون نحن لا نفهم من النصوص شيئا؟ واضح؟ قال وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. قال والمعنى الثاني، إذا المعنى الأول هذا هو المعنى المحدث، المعنى الثاني والثالث هذه معان شرعية جاءت كتاب السنة. قال والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام، ومر معنا ما معنى التفسير، قلنا هو استعمال ألفاظ معلومة للسامع تدل على نفس المعنى الذي دل عليه اللفظ غير المعلوم للسامع أو المجهول للسامع. قال والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، بناء على معرفتنا بكلام شيخ الإسلام في كتبه الأخرى هذه العبارة لا توجه توجيهين، إما أن يريد رحمه الله وهذا تفسير وليس تأويل، إن هذا بناء على تقريراته في كتبه الأخرى، إما أن يريد بكلامه سواء وافق ظاهره أي ظاهره الإفرادي، سبق معنا أن الظاهر نوعان، ظاهر الإفرادي وهو المعنى المطلق الكلي لللفظ من غير تركيب في جمل، وهذا لا يكون في كلام العرب، العرب لا تستعمل المعاني أو الألفاظ المفردة، والظاهر التركيبي وهو ما يدل عليه اللفظ في السياق. فالظاهر أن شيخ الإسلام الشريف ظاهره الإفرادي، وإما أن شيخ الإسلام هو في معرض تقرير أم في معرض مناظرة ومناقشة، مناظرة ومناقشة، إذن في مناظرة ومناقشة قد يتنزل ويستعمل ألفاظ ومصطلحات الخصم، فهو كانه يسلم منه. طيب أنت تقول أن الآية ظاهرة، أن للآية ظاهرة و ولها باطل، وأن لها باطنة. التفسير على تقعيدك أنت أيها الخصم، التفسير هو أن نبين هل الظاهر مراد أم ليس بمراد، وإن كان ليس بمراد ما هو دليلك من كلام المتكلم نفسه على ذلك. لكن التقرير الأول أو التخريج الأول هو الأظهر، وأنا شفت استشارات الظاهر الإفرادي. قال وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم، وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم. تفسير القرآن بمعنى أن تبين مراد الله من كلامه، معنى الكلام، لا نتكلم عن الكيفيات، نتكلم عن المعاني. هذا يعلمه الراسخون في العلم لا شك. قال هو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وقف هنا الوقف صحيح. إذا من وقف من السلف على قوله والراسخون في العلم أكمل، وقف هنا على العلم بناء على أي معنى من معنى التفسير؟ التأويل الثاني هو التفسير. التفسير يعلمه الله ويعلمه من؟ الراسخون في العلم. وماذا حينئذ يراد بالتفسير؟ المعنى، معنى الكلام. قال كما نقل ذلك عن ابن عباس، ايش ذلك؟ ان السلف يعلمون التأويل بمعنى التفسير، ان السلف يعلمون التأويل بمعنى التفسير، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم. قال وكلا القولين، أي قولين؟ الوقف على الله، وحينئذ لا يعلم التأويل إلا الله. ولكن حينئذ ماذا سوف يكون معنى التأويل؟ ثالث إثباتينا الكيفية وحقيقة الشيء، كله الشيء. والقول الثاني هو الوقف على العلم، وعليه يكون الراسخون في العلم يعلمون التفسير كما نقل عن ابن عباس ومجاهد كما نقلنا قبل قليل. قال وكلا القولين حق باعتبار، ايش يعني باعتبار؟ اي باعتبار تفسير التأويل. فمن فسر التأويل او فهم معنى كلمة التأويل في الآية بمعنى التفسير وقف على العلم، ومن فسر كلمة التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول إليه وقف على لفظ الجلالة. قال كما قد بسطناه في مواضع أخرى، ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق. ابن عباس متناقض؟ لا، بل لأن التأويل في هذا السياق يحتمل المعنيين وكلاهما حق، واللفظ إذا احتمل أكثر من معنى السياق يحتمل هذه المعاني. فالواجب علينا أن نحمل النص على جميع المعاني المحتملة، فحمل النص على معنى دون آخر تحكم، بما أن النص يحتمل وكله حق. ففي القرآن متشابه لا يعلم تأويله إلا الله، وذلك في الآيات الصفات. إيش حين إذا نقصد؟ الكيفية بشفاف الآية تتعلق بالجنة والنار، لأننا لا نعرف حقيقة ما في الجنة والنار، نعرف الأسماء لكن لا نعرف الحقائق. فيها تفاح، فيها أنهار من لبن، فيها أنهار من عسل، لكن كيف سيكون شكلها؟ كيف سيكون مذاقها بالفعل؟ ما ندري. ما يكون في اليوم الآخر في عرصات القيامة والمحشر نعلمه من حيث المعنى، لكن ما هي الحقيقة؟ كيف الواقع سيكون؟ ما ندري. فهذا لا يعلمه إلا الله. وكذلك في القرآن آيات متشابهات لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم. وهذه إيش هي تكون؟ يكون معنى التأويل هنا التأويل إيش؟ التفسير والمعنى. ويدخل في هذا العام والخاص، المطلق والمقيد، المجمل والمبين. فهذا لا يفهمه ولا يعلمه إلا الراسخون في العلم. الذين عرفوا العام وعرفوا الخاص فحملوا الخاء العامة على الخاص، فعرفوا المعنى المراد من الآية من النص العام، عرفوا أن بعض الأفراد قد خرجت نص آخر، يعرفون المطلقة والمقيد فيحملون المطلقة على المقيد، يعرفون المبين والمجمل فيحملون المجمل على المبين، والوقفان صحيحان. قال والمعنى الثالث وهو المعنى الذي بناء عليه نقل الوقف عن ابن عباس على لفظ الجلالة. قال والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، يؤول أن يرجع، لأن يعني أصل التأويل يرجع إلى أولى إذا رجع، فالتأويل معنى الرجوع، أي هذا اللفظ الذي تريد تأويله يرجع إلى أي معنى؟ هذا المقصود. هو إذن أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، التي سوف يرجع الكلام إليها. قال وإن وافق الظاهرة، إن لا يلزم في التأويل أن يكون خلاف الظاهر، بل العبرة بحقيقة الشيء. ما هي حقيقة؟ إلى ما سوف يؤول؟ فإن كان أمرا سيؤول إلى الامتثال، الامتثال بالفعل، وإن كان نهيا الامتثال بالشرع، وإن كان خبرا وقوعه حقيقته، حقيقته ليس تصديق. هنا تأويل الخبر وقوعه أن يقع فعلا، يعني ما هو تأويل نزول المسيح؟ عندما ينزل، نزوله بالفعل هو التأويل، كما أن تأويل رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام كان عندما سجد بالفعل أمامه. واضح؟ يمكن أن ما يرجع إليه، ما ينتهي إليه. لا، تأويل الخبر بقطع النظر عن التصديق وغير التصديق، تأويل أي حقيقته سواء صدقت به أم تصدق. واضح؟ فتأويل سواء الله هو كيفيته، هل نعلمه؟ لا نعلمه، لكن حقيقة موجودة، علمتها أم لم تعلمها، صدقتها أم لم تصدقها، تأويلها هو كيفيتها. قال والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن وافق الظاهرة، وليس كما تزعمون أن التأويل لابد أن يكون المعنى الموجود. قال فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك، ها طبعا يجوز ما أخبر به، يعني أخبرنا به، ويجوز ما أخبر به، يعني هذا يحتمل هذا يحتمل. وإذا قال هو الحقائق الموجودة أنفسها، فهمنا؟ فالجنة نحن نعلمها لكن لا نعرف حقيقتها، لكن ما هي حقيقتها؟ هي ما هي عليه بالفعل. واضح؟ فأنا قد أسمع بأبي عزام لكن لم أره في حياتي، فأنا أعرفه لكن لا أعرف حقيقته، لا يمكن أن أعرف حقيقته إلا إذا رأيته وخالطته وعرفته. واضح؟ قال حقيقتها أو تأويلها هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان. أنت نعم قد تتصور المعنى في الذهن لكن هذا ليس هو الحقيقة، هذا المعنى. فاللفظ يتضمن أمرين، المعنى والكيفية التي هي الحقيقة. فنحن نفهم من الغيبيات المعنى فقط، أما الكيفية محجوبة عنا. قال تأويلها هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معنى في الأذهان ويعبر عنه باللسان. فالذي يتصور بالذهن وتعبر عنه باللفظ ليس هو الحقيقة، بل الحقيقة هي عين الشيء، حقيقته، كيفيته، وقوعه. قال وهذا هو التأويل في لغة القرآن. واضح؟ فلا يجوز إذن أن يحمل لفظ التأويل في القرآن على المعنى عند المتأخرين. قال كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وبين وجه الاستدلال. وقال تعالى هل ينظرون تأويله؟ إيش هو؟ الساعة. الساعة هل ينظرون إلى تأويله؟ إيش يعني؟ إلا وقوعه، أي إلا وقوعه. يوم يأتي تأويله إيش يعني؟ يوم يأتي تأويله يعني يوم يأتي وقوعه ويقع. يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، متى يقولون هذا؟ عندما يقع. قال يوم يأتي تأويله، إذا متى هذا؟ هم متى سيقولون هذا؟ في يوم القيامة، إذا التأويل ووقوعه. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إيش يعني أحسن تأويلا؟ أي أحسن وقوعا، أي أحسن وقوعا. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الرد إلى الله والرسول خير. لماذا؟ أو وماذا أيضا؟ ما ينتج ما يقع عن الرد لا شك أنه هو الأحسن، فهمنا؟ وأحسن تأويلا أحسن وقوعا، بمعنى أن الاختلاف إذا رجعنا فيه إلى الكتاب والسنة وعملنا بذلك فهذا هو الأحسن، هذا هو الأحسن. والأحسن هنا ليست على بابها، فالرد إلى غير الكتاب والسنة لا حسن فيه، واضح؟ وسبق أن أفعل قد تكون على بابها، بمعنى أن المفضل المفضل عليه يشتركان في أصل الصفة، وقد لا يحصل الاشتراك. أصحاب الجنة يومئذ خير ثوابا وأحسن مقيلة. هل معنى ذلك أن الكفار في جهنم لهم خيرية أو لهم حسن؟ لا. قال وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله، واضح؟ طيب لو أردنا أن نرجح وقلنا أي الوقفين أولى؟ كلاهما جائز لكن أيهما أولى؟ الأولى الثاني، هذا أن نقف على لفظ الدلالة. لماذا؟ لأن لفظ التأويل الغالب عليه في الكتاب هو هذا، فأغلب النصوص التي فيها التأويل هذا هو معناها، وحمل اللفظ على الغالب أولى، وإن كان مع الآخر صحيح لمن نقل عن ابن عباس وغيره من السلف. نحن اقتربنا إن شاء الله من إنهاء يعني ما يحتاج إلى شرح وتركيز. قال فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها، الكيفية، الكل، الكل بمعنى الكل، الحقيقة، الكيفية كلها بمعنى واحد. نقول لا يعلم كلهم وإيش كلهم وإيش يعني حقيقة. يعني حقيقته وكيفيته وهكذا. قال فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها وهو الكيف المجهول. إيش هو تأويل الصفات؟ وأيضا الحقيقة التي فرض الله بعلمها، كل وهذه يفسر بعضها بعضا. قال هو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره، وقول مالك هذا هو دستور أهل السنة في باب الأسماء والصفات، هو القانون، هو القاعدة. قال الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى وهو العلو والارتفاع. ولا ننسى أن الفتوى الحموية تعالج أي مسألة بشكل عام، بشكل عام الأسماء والصفات، بشكل خاص العلو والاستواء، واضح؟ قال والكيف مجهول. إذا المعنى معلوم، ماذا يقصد بالمعنى؟ المعنى العام الذي يفهم من اللغة استواء العلو، والكيف كيف على الله عز وجل على عرشه؟ هذا هو المجهول. قال فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره، يعلم معناه وتفسيره. أقول لك استواء، ما أعرف إيش استواء. طيب الاستواء هو العلو، من أين أتيت بهذا؟ هذا هو معناه باللغة، وهكذا نقل عن السلف. واضح؟ فأنا فسرت لفظ الاستواء الذي أنت تجهل معناه بلفظ تعرف معناه يدل على نفس المعنى. واضح؟ نعم، لا يجب أن أفسر من رأسي. البخاري رحمه الله علق في صحيحه عن أبي العالية قال استوى على وارتفع، ونقل عن كثير، لعلنا قلنا لكم شيئا من هذا، عن كثير من السلف أن الاستواء هو العلو. قال فالاستواء معلوم، إيش يعني معلوم؟ قال يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى. هذه لطيفة جدا. لو لم تكن قادرا على فهم المعنى، لو كان الكلام لا يفهم على ما يذهب إليه أهل التجهيل هؤلاء، كيف ستترجم؟ إيش تترجم؟ باللغة الإنجليزية مثلا أو باللغة الفرنسية، إيش تترجم؟ أنت تأتي بلفظ أجنبي يدل على معنى يدل عليه اللفظ العربي، أنت لا تفهم من اللفظ العربي شيء. واضح؟ إذا قيل قال لك المبتدع، وهذه حصلت، يقول لك لعجزه عن يعني التفريق بين المعنى والكيف. واضح؟ يقول لك كيف يعني أنت تثبت لله عز وجل الاستواء ليس كاستوائي؟ إذا أنت إذا كنت تفهم من الاستواء علوم، ها؟ فالعلوم لا يفهم إلا مع الكيفية، لا يستطيع أن الفصل بين المعنى. هذه ليس صحيحة. لماذا؟ ما معنى أن تترجم الكلمة؟ هل تترجم كيفية؟ ما تترجم، أنت تترجم معنى اللفظ. فالتفريق بين المعنى والكيف واضح ظاهر، والترجمة ترجمة الألفاظ من أظهر الأدلة على ذلك. فأنت لو أردت أن تفتح قاموسا إنجليزيا، إنجليزي عربي كما يقال، إيش تقول مثلا؟ لا أريد كلمة مثلا رايت، إيش تلقى في القاموس؟ يكتب، من هو؟ القاموس يكتب لك من؟ واضح؟ الكتاب الآن تكون أنت منك، والآن بعض الأجهزة تكتب، رضو الزلازل يكتب وتخطيط القلب يكتب، والآن قد يكون في أجهزة تكتب أيضا. الطابعة، تكلم عن الطابعة قبل قليل، طابعة ليزر وطابعة نفط وكذا، هل أنت تكتب؟ في القاموس هل يتطرق إلى الكيفية؟ هل كيفية الكتابة الطابعة كيفية كتابتك كتابتك أنت؟ ها؟ لا، تختلف الكيفية. هل هذا منع من أن تترجم معنى الكتابة؟ لا، أرجو تكون فكرتي أنا أدور حولها يعني واضحة. طيب، فإذا المعنى يفهم ولا يلزم ذلك أن نعرف الكيفية. قال وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. قال وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه، تفسير القرآن على أربعة أوجه، أي أن ما يوجد في القرآن ويحتاج إلى تفسير أربعة أنواع بالنسبة لقدرة الناس على تفسيره. فهل كل أحد يستطيع أن يفسر القرآن؟ أقول لك الفضل، ما يحتاج إلى تفسير في القرآن أربعة أنواع. النوع الأول قال على أربعة أوجه، تفسير تعرفه العرب من كلامها. إيش يعني؟ هذا الذي نريده، إيش تعرفه العرب من كلامها؟ نحن لغوية، نحن لغوية، ما من لفظ إلا وله معنى، بمجرد أن تسمع اللفظ ينقضي الحكم المعنى في ذهنك مباشرة، معنى مرتبط باللفظ. هل هذا يعذر واحد بجهله؟ نعم. لا يعذر واحد بجهله ما يعرف اللغة العربية. يعني ما يأتي الإنسان اليوم ويقول لا أعرف ما معنى وحد الله مثلا، أو لا أعرف معنى، أو دعك من هذا دعك من هذا، لأن المراد من كلام العباس المفردات. يعني ما يأتي الإنسان يقول ما أعرف إيش يعني كتاب، هو عربي، والله ما أعرف إيش معنى شجرة في القرآن، ما أعرف إيش يعني بقرة في القرآن، لا أعرف ما معنى سماء في القرآن. يعبر العربي بجهل هذا؟ هذه كلمات معروفة من اللغة، أي عربي يعرفها؟ هذا لا يعذر أحد يعرف لسان العربي، لا يعذر أحد بجهله، هذا النوع الأول. هذا يشتبه فيه عامة المسلمين. قال وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، الصلاة والصوم. نعم الصلاة لا تعرف من اللغة، لأن الصلاة الشرعية ليس فيها مجرد دعاء، إنما دعاء مخصوص. لكن هل هذا عذر للمسلم أن لا يتعلم؟ لا، هذه أركان الإسلام الخمسة الأربعة العملية مثلا، هذه لا بد من تعلمها، هذه لا تعذر بجهلها، لا بد من تعلمها. يأتي إنسان يعشرون المسلمين لا يصلي، يوم القيامة لماذا لم تصلي يا فلان؟ قال والله أنا لا أعرف كيف أصلي. هذا عذر؟ لماذا لم تتعلم وأنت بين المسلمين وإمكانية التعلم حاصلة؟ قال وتفسير يعلمه العلماء. وهذا هذا هو التفسير الذي قلنا أن الوقف يكون على الثاني على العلم، وهذا كمعرفة إيش العام والخاص والناسخ والمنسوخ والمقيد والمطلق، يعني ما كان ظاهره التعارض في القرآن. هذا لا شك أن عوام العرب لا يمكن أن تكون عربيا فقط لتعرفه، وليس مطلوبا من كل مسلم، فإن جهله بعض المسلمين يعذرون بذلك، لكن لا بد أن يسألوا أهل العلم الأحكام. العالم هو الذي يعرف العام الخاص ويستنبط الحكم ويعطيك إياه جاهزا، واضح؟ قال وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل. ما هو هذا؟ كنا نتكلم عنه، هو الكيفية، كيفية صفات الله، كيفية الغيب، حقائق الغيب بشكل عام، حقائق الغيب بشكل عام. قال ابن عباس من ادعى علمه ايش هو التفسير الرابع فهو كاذب. لماذا؟ لأنه يقول الله بلا علم، ما جاءنا خبر عن ذلك، من أين أعرف؟ أمور غيبية كيف عرفتها؟ قال وهذا كما قال تعالى، إيش هو هذا الرابع؟ قال وهذا كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. رحم الله شيخ الإسلام، ما أدقه ونحسبه والله حسيبه، والله حسيبه أنه كان خالصا نية، ففتح الله عليه أبواب العلم. أريد منكم أنتم كيف نستدل بهذه الآية؟ إيش علاقة هذا؟ ما أخفي له كيف يعني؟ قرة أعين هذا نكون في الجنة، وهذا من علم الغيب، والآية فيها لفظ ما أخفي لهم، فيها لفظ خفاء على الناس. ليس هذا الذي نريده، يعني تدخل أكثر. شيخنا قول فلا تعلم نفى العلم عن هذه الأمور للبشر، طيب، فبالتالي هذه أمور يعلمها الله عز وجل. نعم نفس نكرة في سياق النفس، في هذه الأمور النفس، يعني أين السبب على النفس؟ ليس هذا. كيفية الصفات الموجودة في الجنة، اختلاف في الدنيا الذي تقولونه كلام صحيح، لكن لا لا، أما أريد شكل سرد سخن الآية، إيش أراد أن يقول لنا؟ وذكر قرة الأعين، قرة الأعين معروفة المعنى، ومع ذلك قال فلا تعلم. جيد، أعمق من هذا؟ تأويل. لا، طب أنا أسألكم، ألم تأتي النصوص في الكتاب والسنة طافحة بذكر ما في الجنة سورة الرحمن كان ذكر فيها من فكيف الله عز وجل يقول لنا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم؟ كيف نعلم كيفية؟ أيوة. فالشيخ السلام يقول الله عز وجل قال فلا تعلم، هل كلام الله متناقض؟ لا يتناقض. الله عز وجل يقول لنا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم قرة عليك، كيف تعلم؟ طب نحن أخبرنا، كيف نجمع أي فلا تعلم نفس ما أخفي حقيقة ما أخفي لها؟ طب أنتم الآن تؤولون، نعم نؤول لكن بمعنى التفسير. لماذا؟ لأن الله عز وجل في كتابه أخبرنا بما في الجنة، فكيف يقول لنا هنا؟ إذا إيش يفهم من كلامي؟ من كلام الله عز وجل؟ ما معنى ذلك؟ الذي أخفي عنا حقائق الأشياء. شيخ الإسلام يريد أن يقول لنا مع أننا نعرف ما أخفي لنا من حيث المعنى، إلا أنه نفي علمنا بحقائق تلك الأشياء. واضح؟ وهكذا الأسماء والصفات. فالله أخبرنا بها في كتابه، كما أخبرنا أن في الجنة أنهار من عسل ومن لبن وفيها حور عين وكذا وكذا وكذا، ثم نفى علمنا بها. فيكون أخبرنا سميع بصير وأنه مستوى وأن له يدا وأن له وجها، وأخبرنا في مثل شيء. واضح؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. يعني نحن لم نرى الذي أعد لنا، إذا نجهل حقيقته طبعا الذي لم نره. قال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا ما في الجنة نجهل حقيقته أم لا؟ نجهل. حتى ما عرفنا اسمه لا يخطر في قلبنا لم تخطر في قلبنا حقيقته. فكل ما خطر في قلبنا من تلك الأشياء كن على ثقة أن حقيقتها أكمل، أن حقيقتها أعلى وأكمل. هذا كما كنا نقول وأحدث إشكالا بعض الأخوة أن ما يخطر في البال من كيفية صفة الله نقول لا تشتغل في استحضار هذه الكيفية، لكن إن خطر خاطر على القلب في تصور كيفية لله عز وجل وكانت كاملة نقول كمالها لله وما لله أكبر. في الحقيقة أعلى من ذلك وأكمل. أذكر حدثت إشكالا عند الإخوة عند التأمل قد يكون تشكل عن الإخوة عند التأمل هي حق لكن نحن أخطأنا في كلمة ورجعنا عنها. طيب قال وكذلك علم الساعة ونحو ذلك. إيش يعني كذلك علم الساعة؟ نعرف معناه. أخبرنا أن الأجساد سوف تخرج من القبور وأن سوف نحشر وواحد، لكن ما حقيقة ذلك؟ كيف سيكون بالفعل؟ لا نعلم. فنقول لهم أنتم لم تفهموا من نصوص المعاد شيئا؟ الأشاعرة فهمنا، هل عرفتم كيفية ذلك؟ وقالوا نعم، كانوا يعني يكابرون أنفسهم يكابرون العقل. نعم في زيادة هذه وكذلك علم وقت الساعة، لكن على وكذلك علم الساعة أفضل لتشمل الوقت وما يكون فيها. إيش عندك؟ علم الساعة. نعم وكذلك علم الساعة ونحو ذلك. قال فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. إيش هذا؟ أي حقيقة هذه الأشياء قلنا ما الجامع لها؟ أنها كلها حقائق غيب. قال وإن كنا نعم نجهل الكيفيات، لكن وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به نفهم. الأجساد ستبعث، فهم تفهم هذا لغة وكيف ستبعث؟ ما تعرف حتى ترى، فأنت تعرف معنى البعث وما أخبرت به من ألفاظ تعرف معناها، لكن الحقيقة لا تعرفها. قال ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا من المتكلم، والمراد هنا الشرع، يعني الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، كما قال تعالى عن شيخ الإسلام يشير إلى مسألة يقول لنا القرآن أنزل، هذا ما قررناه قديما، في البداية والتدبر. ولا شك أن الصحابة بل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا يقولون كلاما يفهمونه ولم يكن كحال الأميين الذين لا يعلمون الكتابة إلا أماني. حينئذ ما قفتنا به لابد أن كانوا يفهم. قال ونفهم من الكلام ما قصد أكثر من هذه الكلمة عظيمة أما قصد إفهامنا إياه. إيش يريد الشيخ الإسلام؟ يريد أن يقول لنا نحن مطالبون أن نفهم ما قصده هو وليس ما قصدتموه أنتم. فالله عز وجل تكلم لنا بكلام في سياق معين يفهم منه معنى هذا الذي أراده الله منه. أما المعاني الخفية التي أنتم تأتون بها فهذا الله عز وجل لن يريد منه. لو أرادها لبينها لنا. فأنتم ما جئتم به من معان لا يدل على السياق. ما دليلكم على أن الله أرادها؟ إذن هذا قصدكم أنتم وليس قصد الله. الله قصده يفهم من سياق كلامه. واضح؟ وهذه أشرت لها في بداية الدرس هذه المسألة. قال كما قال الله تعالى أو كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن القرآن يقرأ ويتدبر ويفهم وليس كما تقولون. هو يخاطب من الآن؟ عفوا هو يخاطب أهل التجهيل. يقول الله عز وجل يتدبر القرآن. طيب إن كان القرآن لا يفهم كيف نرى بتدبره؟ الله عز وجل قال أفلا يتدبرون القرآن أي الاستغراق أي جميع القرآن. وقال تعالى أفلم يدبروا القول أيضا القول هذه للعموم. فأمر بتدبر القرآن كله. من أين جئنا بكله؟ من أجل الاستغراقية في العموم لا بتدبر بعضه. واضح؟ وقال أبو عبد الرحمن السلمي وهو من كبار التابعين وهذا الذي أخذ عنه عاصم ابن أبي النجود قراءته التي أخذها عنه حفص ونحن نقرأ اليوم بها عبد الرحمن السلمي رحمه الله. قال الأشيخ الإسلام يريد أن يشير لنا أن يشير إلى أن الصحابة كانوا يقرؤون ويفهمون وليس كما تزعمون يا أهل التجهيل أن مذهب أهل السنة هو التفويض وكانوا يقرؤون القرآن ويتدبرونه. يقول أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن فهو من كبار التابعين. إذا من هو صرح بذلك؟ إيش قال؟ عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها أي إيش لم ينتقلوا إلى آيات جديدة حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. عجيب كيف يتعلموا العلم والعمل وهم كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه؟ ولاحظوا إيش قال ما فيها من العلم والعمل كأنه يتكلم عن العقيدة والفروع يعني عن الأصول والفروع ما فيها من علميات وعمليات. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هؤلاء قوم كانوا يقرؤون القرآن ولا يفهمون منه شيء. وقال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية أسأله عنها. الشيخ الإسلام يقول ولذلك كان تفسير مجاهد ذا شأن عند السلف. ليش؟ ليس فقط أنا سنون لأنه عن ابن عباس عرض المصحف أو القرآن على ابن عباس في بعض الألفاظ 3 مرات يوقفه عند كل آية. واضح؟ ما معنى هذا؟ هؤلاء قوم لا يتدبرون وقالوا كلامهم كلاما لا يفقهون معناه. وقال الشعبي ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. ما معنى ذلك؟ أن كتاب الله عز وجل للبيان والهدى ولكل شيء. قوله ما ابتدع أحد بدعة، بدعة بالنكرة في سياق النفي، يعني بدعة علمية أو عملية، إلا بينه أين؟ في كتاب الله. فلو كان نصوص العقيدة، نصوص العلميات لا تفهم، كيف يكون فيها البيان؟ واضح؟ وقال مسروق، هؤلاء كلهم يا إخواني من أئمة، أئمة الإسلام، أئمة السنة. هذا الشعبي، يعني الآن أتذكر كلمة عجيبة عنه، الشعبي يقول، هذا عامر بن شراحيل الشعبي يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء، من شدة حفظه، من شدة حفظه يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني ما وضع حفرا على ورقة. وكان إماما في الحفظ، جبلا في حفظ الحديث، وإماما في السنة رحمه الله. ومسروق هذا قيل أنه مخضرم، بل قيل أن بعض الصحابة كانوا يرجعون إليه بالفقه من صغار الصحابة. نتكلم عن أئمة السنة، هؤلاء هم السلف. وقال مسروق: ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن. الله أكبر، ما أعظم هذه الكلمة. يقول لنا: ما أفتى الصحابة في العلميات ولا في العمليات بشيء إلا وقد أخذوه من أين؟ من القرآن. هذا هو معنى الكلام. ما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، يعني ما تكلموا عن شيء، كلام عن إيش؟ تكلموا في شيء دنيوي ولا في الدين؟ قال: إلا وعلمه في القرآن. إيش يعني؟ يعني أخذوه من القرآن، هو موجود في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. المشكلة في فهمنا نحن القاصر، وهذا فيه بيان فضل السلف وعمق فهم الصحابة. فهؤلاء التابعون يشهدون للصحابة أنهم أعلموا خلق الله بكتاب الله بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن كان هذا حاله يكون من أهل التجهيل ويكون مفوضا. ثم قال شيخ الإسلام: وهذا باب واسع قد بسط في موضعه. اليوم لابد أن تصلوا قليلا، لن أطيل إن شاء الله، لكن تصلوا. وهذا باب واسع قد بسط في موضعه، أي في كتبه المطولة، يقصد الرد على أي كلام في مسألة التأويل وغيره، وبعد قليل عليه يشير الأشياء، لا سيما في كتابيه العظيمين دار التعارف وضياء تلميس الجهنم. قال: والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة. إيش على أصول؟ أساسية. أما التفصيل والنقاش وأخذ اعتراضاتهم وشبههم واحدة واحدة ورد عليها، تحتمل هذه الفتوى. كما لاحظتم شيخ الإسلام ماذا كانوا يناقش؟ في أصوله واحد قسم لك رفع عام وناقش بشكل عام، ما دخل ما أخذ آية آية وصفة صفة ناقشها، لا، وإنما هذه أصول المسائل. قال: أصول المقالات الفاسدة. مقالات من هذه الفاسدة؟ الفلاسفة أهل الكلام، التي أوجبت، هي كانت سببا أوجبت الضلالة في باب العلم والإيمان. إيش عن العلم والإيمان؟ العقيدة يريد، بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه مقالاتهم الفاسدة، أدلتهم القطعية التي زعموها، قوانينهم القطعية التي زعموها، الشبهات التي أخذوها عن الملاحدة وعبدة الكواكب من الصابئة، فلاسفة الصابئة ونحوهم، هذه هي السبب في ضلالهم. وهذه قاعدة ذكرناها مرارا: كل من أعرض عن الكتاب والسنة ضل، كل من أعرض عن الكتاب والسنة ضل. وهذا هو معنى كلامه رحمه الله. قال: والمقصود من تبع على أصول المقالات التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان جاء في الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم لما تركوا الكتاب والسنة وذهبوا إلى تلك المقالات الفاسدة ضلوا في باب الدين وفي أعظم الأبواب، وهو معرفة الله عز وجل. قال: والمقصود أيضا يعني، وأن من جعل من هذه، من هم أهل التجهيل، هم أهل التجهيل، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات. نعم. ولا جبريل نقطتين جعله غير عالم بالسمعيات. هذا أفضل. هذا أفضل. أي يكون هكذا. وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل فصل القوطة جعله المراد جعل الرسول أو جعل جبريل هذا المراد غير عالم بالسمعيات. إيش يعني السمعيات؟ النقص يعني الكتاب الكتاب والسنة. إذا جعلت أن النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل لا يفهمون معنى الكتاب والسنة إذا هم يجهلون لفظ السمعيات. طيب نعم. أن من جعل الرسول صلى الله عليه وسلم غير عالم بالسمعيات فقط. ولا جبريل. لكن أرى أن أغلب النسخ فيها ذكر جبريل وهذا يتناسب مع ما ذكره في البداية أن جبريل وأن محمد صلى الله عليه وسلم وأن السلف ما كانوا يعلمون. طيب قال وأن من جعل النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل لا يعلمون باب السمعيات يعني هم يجهلون باب السمعيات الذي لا يعرف المعاني إذا هو جاهل في هذا الباب. قال لن يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس وهذا سبق توضيحه. قال ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية. من هم هؤلاء؟ أهل التجهيل. لا زال الكلام مع أهل التجهيل أهل التكوير. وخطأ ومن أشد صور خطورة من التجهيل أنهم يزعمون أن طريقتهم هي طريقة السلف. المتكلمون يقولون لا السلف كانوا مفوضة ونحن مؤولة. أما أهل التكوير فيزعمون أنهم هم على منهج السلف وكانوا سببا في تضليل الناس. ولذلك كثير من المتكلمين إذا ذكر السلف أو ذكر طريقة السلف إيش يقصد؟ طريقة هؤلاء المفوضة يعتقدوا أنها هي طريقة السلف. فثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أهل التأويل يعرضون عن السمعيات. ماذا يفعلون؟ يعملون العقليات. طب أهل التجهيل لا هذا ولا هذا عطلوا النص وعطلوا العقل لم يثبتوا لله شيئا لا بالنص ولا بالعقل قالوا لا يبقى شيء خلاص وبالتالي فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوم عقلية ولا سمعية. السمعيات أغلقوها لا تفهم والعقليات ألغوها ولم يعملوها أيضا. إذن هذه أمة لا تعرف ربها لا بسمع ولا بعقل. قال وهم قد شار. طب ما حقيقة هذا؟ هذا إلحاد. هذا إلحاد. إذا كنت لا تعرف شيئا عن ربك إذن أنت من تعبد؟ لا تعبد شيئا. إذا كنت تجهل معبودك إذا من تعبد؟ واضح؟ لذلك قال وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة لا سيما الباطنية. قال من وجوه متعددة وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. هذا كله أعتقد أننا سبق أن بيناه. هو قال هم مخطئون في مسؤول الرسول صلى الله عليه وسلم الجهل كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. لأن أيضا أهل التحريف والتأويل إيش ماذا زعموا؟ أن طريقة السلف أسلم وهي التفويض. قال ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمل هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. بعد أن استفرغ شيخ الإسلام وسعه في عصر التأصيل لكون مذهب السلف هو الحق وأن مذهب الخلف هو الباطل، وهذا يحتاج إلى مراجعة. إن شيخ الإسلام حقيقة شن عليهم حربا شعواء وأبطل مذهبهم وأصولهم في الوجوه. لاحظوا كيف بين ذلك؟ أولا عن طريق أنه بين جهلهم بطريقة السلف، بين فساد العقليات التي زعموها قطعيات، بين رحمه الله اضطرابهم، بين حالهم ونهايتهم، بين أنهم كيف فتحوا بابا للملاحدة والفلاسفة. فشيخ الإسلام رحمه الله بين لنا نجوم متعددة فساد مذهبهم، وكأن قائلا يقول قد قلت لنا إن مذهب السلف هو الإثبات ونفي الكيفية، ما دليلك؟ أنت تقول الكتاب والسنة، كتاب والسنة والسلف، كتاب والسنة والسلف، ما الدليل؟ كان شيخ الإسلام يقول قد نقلت لكم ما جاء في مسألة العلو في بداية الفتوى من نصوص وأحاديث، والآن أنقل لكم عن التابعين، وأقول نقلت لكم عن الصحابة في درس الماضي، والآن شيخ الإسلام سينقل لنا عن التابعين، بل عن أئمة التابعين ومن بعدهم، ما يقرر لك أيها الطالب وأيها الطالب أن عقيدة السلف هي هذه، وأن السلف توارثوها، بل السلف الذين عاشوا في زمن الفتن ردوا على أهل الفتن وتكلموا بما ينكرون من خلاله على أهل البدع والتأويل، والذي هو في حقيقة الأمر التحليل. من هذه اللحظة شيخ الإسلام رحمه الله سيبدأ بنقل النصوص عن السلف، وهذا كما قلنا سيأخذ شطرا كبيرا من الكتاب. والآن أنتم بين أمرين، إما أن نقرأ هذه النصوص قراءة سريعة فقط، نقف وقفات يسيرة لبيان الألفاظ الغامضة وأنتم تنتبهون للكلام، لأن المقصود واضح، المقصود أن يبين لك كيف أن السلف يثبتون الصفات لله عز وجل دون تكييف، فلا ينفون المعنى ولا يكيفون الصفات، واضح؟ هذا هو الهدف من النقول التي سينقلها، فنقرأها سردا حتى لا نطيل في الفتوى، وقد تأتينا كتب في المستقبل إن شاء الله نعالج فيها المسائل التي سوف تطرح لما ليست مهمة في موضوعنا. شيخ الإسلام سيذكر أشياء كثيرة ينقلها عن السلف، عن أهل التصوف، واضح، وهكذا وما أشبه البدع، ليست هي في صلب كلامه، سينقل عن بعض السلف عقيدة كاملة، يعني في مسألة الصفات، في مسألة الربوبية، في مسألة الألوهية، في مسألة البدع والسنن، واضح؟ سيكون النقل متنوعا. نحن أثناء ذلك إن مر معنا مصطلح غريب نبينه، ما يمر معنا من أمور تتعلق بدرسنا تحتاج إلى بيان، يعني لم نبينها نبينه، وبهذا إن شاء الله نطيل. وإما أن نقف مع النصوص كلمة كلمة، وهذا سيأخذ منا وقتا، وهذا يرجع إليكم. أنا أحب أن نمر عليهم سريعا، لكن لن نترك كلمة ليست مفهومة، لكن لن نفصل الكثير من المسائل، إن شاء الله ستكون في كتب الأخرى. طيب إذا نمر عليهم سريعا إن شاء الله. وقبل أن أنهي أيضا أنتم بين أمرين، الأمر الأول هنالك فصل يرحل إليه، يرحل إليه، يوزن بالذهب، بل يضاعف وزنه بالذهب، لشيخ الإسلام في كتاب بيان تلبيس الجهمية في المجلد السادس، السادس من نفس الكتاب، وهو السابع إذا حسست نقدم الدراسة، في الصفحة 87 و200، يتكلم فيها عن مسألة التأويل عند أهل التأويل، وليس عند أهل التجريد. انتهينا الآن الطوائف الثلاثة، هذا انتهينا الطوائف الثلاثة، انتهينا منها. هنا فصل مهم في حوالي 19 صفحة من 287 إلى 200 إلى 400 إلى 400. فصل مهم يبين فيه الشيخ رحمه الله يرد على الرازي في مسألة التأويل وما زعمه الرازي من أن التأويل سائل وأنه واجب في بعض الأحيان وما أشبه، إما أن أحيلكم عليه وتقرؤوه وحدكم، وإما أن يكون المجلس القادم قراءة له، نحن نقرأه مع بعضنا يعني، أضع الكتاب وقفه وأبين ما فيه، ويكون الدرس يعني إن استطعنا أن ننهي ونكمل أن نكمل لا إشكال، فإما تقرأه وحدكم وإما أن نقرأه مع بعضنا البعض. نحضره نعم طيب لو نعم قليلا طيب الوجه الخامس من الوجه الخامس الذي يقوم فيه التأويل السائل إنما فائدته الاستدلال على مراد المتكلم. طبعا هذه الصفحات التي ذكرتها هذه الزبدة الخلاصة. بعدها يبدأ شيخ الإسلام يذكر ما ذكر الرازي أنه أمثلة يجب فيها التأويل، يمسكه شيخ الإسلام واحد واحد ويرد عليها ردا لا تجد مثله أبدا. هذا الكتاب لا بد أن نقرأه مع بعضنا البعض كاملا، بيان تلبيس الجميع إن شاء الله، هذا لابد أن يجرد، لكن ليس الآن إن شاء الله يعني في وقته. هذا كتاب يوزن كما قلنا في لا أقل بوزنه ذهبا بل نضاعف يعني الوزن رحمه الله. فالآن ما عنده الكتاب يحضر، والأسبوع القادم إن شاء الله تحضرون الفتوى لعلنا ننهي في وقت يعني قصير ونكمل إن شاء الله. أكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. عندي بعض بدل من نقل